إِنَّ رَبِّي إِنِّي لَغَفُورٌ

What? يا رب ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

Thank you. صدق الله العظيم.